بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نبدأ في المحاضرة الخامسة من شرح العقيدة الصحوية. في المرة الماضية أخذنا الجزء من المد الذي قال فيه الماتن وليس ولا شيء مثله، تمام، ان لا شيء مثل الله عز وجل. حكينا شويه عن الاسماء والصفات، وقلنا ان احنا سنحكي عن الاسماء والصفات بصوره اكبر باذن الله تعالى. يعني كل هذا من باب التمهيدات والمقدمات حتى يعني يستوعب ذهنك ما سياتي بعد ذلك. وقلنا ان العقيده الصحويه هي مستوى عالي في العقيده، لابد ان يوجد بعض المسلمين ممن انهوا هذا المستوى في أي تجمع للمسلمين حتى يستطيعوا أن يردوا على الشبه إذا عرضت للناس. فضروري أن أنتم تذاكروا هذا الكلام جيدا، وأذكركم بمسألة فرض الكفاية اللي هو يلزم بالشروع، يتعين بالشروع. فأنتم طالما شرعتم في هذا العلم، وهذا العلم حقيقة لا يوجد من يقوم بفرض الكفاية فيه في مناطقنا الآن، يعني لا يوجد العدد الكافي للقيام بفرض الكفاية فيه، فصار معينا في حقكم. يعني لابد ان انت تعين عليك هذا الامر، يعني ورطناكم هيك من الاخير عشان ما حد ايش يخرج ثاني. تمام، اتفقنا؟ حيث الشيخ لسه يفسر باقي المتن ولا شيء يعجزه. فالشرح يقول، طبعا هو لا شيء يعجزه هذا شيء معروف، يقول الشارح لكمال قدرته، لكمال قدرة الله عز وجل. يعني هذا النفي يثبت كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وحتى تستوعبوا المسألة التي ستأتي الآن، أنا أضرب لكم مثال. إذا دخلت عليكم الآن وقلت الحمد لله عز وجل، الله عز وجل رزقنا بطلاب أمثالكم، تمام، لا ليسوا زنا ولا قتلة ولا تستحيل ولا مستحيل، جيد، ولا يعني وليس فشلة إلى آخر ذلك من هذه الطريقة في الصفات. إيش تشعر أنت؟ إثبات للفضائل. بس تشعر فيها هيك نوع من الإيه؟ من الوضاعة يعني، تمام؟ يعني أنتم منكم قتلة ولا زنا ولا تستحيل، صدق عليكم السلام عليكم، ولا كذا ولا كذا. تشعر يوجد نوع من الوضاعة في هذا المكان. غير لو أنا جيت قلت الحمد لله رزقنا الله عز وجل طلبة لا يخطئون في العقيدة، تمام، لا يعجزهم الوصول إلى المعالي، مثلا لا ينامون على ضيف، إلى آخر ذلك من الصفات، تشعر هذا نفي وهذا نفي. لكن النوع الأول من النفي في نوع هيك من الوضاعة. يعني أقول لك الحمد لله أنت مالك زبال، أنت عارفين زبال المالك عامل نظافة، جيد، الحمد لله انك مانك من الزنا، الحمد لله انك مانك شبيح، الحمد لله انتم منكم شبح منكم من الشبيحه. هيك تشعر وين المدخل؟ عشان ما في مدخل، تمام؟ غير ان انا اقول الحمد لله انتم ناس لا تخطئون في العقيده، لا تنامون على ضيف، نفي عن نفي يفرق، النفي عن النفي يفرق. هو هذا المكان، ممكن تيجوا هيك تقربوا ان شاء الله، نختار مكان اوسع على ذلك باذن الله. يقول ولا شيء يعجزه، يقول لكمال قدرته تعالى، لكمال قدرته تعالى. من أدلة هذا إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي، هذه النقطة، فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال الضد. كل نفي يأتي في الكتاب والسنة يأتي والغرض منه إثبات كمال الضد. ولو قلنا مو كل نفي يبقى أغلب النفي الذي يأتي، لأنه ممكن يعترض على المؤلف في هذه العبارة، ولكن ممكن نقول أغلب ما يأتي للنفي في الكتاب والسنة يأتي لإثبات كمال الضد، إلا لو له غرض آخر مثل نفي التوهم مثلا. يعني ممكن وما خلقت ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، تمام؟ في 6 أيام من أمام السنة من الغروب ممكن يصل في ذهن البعض أنه أن الله عز وجل تعب بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فحتى ينفي هذا الأمر قال وأمام السنة من الغروب، هذا أيضا لنفي أو لإثبات عليكم السلام صور الله فضل الجسد. فهذا أيضا لإثبات الإيش؟ لإثبات الضد، يعني إثبات الكمال المستخرج من هذا. ويقول أن بعض النفس قد يأتي يكون فيه ذم، يعني في نفس النفس ذم، مثل قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل أو قبيلة، ويقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا مدح ولا ذم؟ ذم، تمام، لأنه هو أولا قبيلة فقرهم، ثم قال لا يغدرون بذمة، ليش لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس؟ لعجزهم، تمام؟ طيب أيضا قوله لكن قولي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. أنت ممكن تظن ليسوا في في في ليسوا في شيء من الشر وإن في شر، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، تظن أن هذا مدح، أن هم ما بيفعلوا شر أبدا. لكن أنت لما تسمع الكلام الذي في البداية يقول إيه لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، يعني رغم أن عددهم كبير جدا ما يستطيعوا يفعلوا أي شر ولو كان هذا الشر شيء صغير. فالنفي أحيانا يحمل معنى الذم، أحيانا النفي يحمل معنى الذم. طيب ولهذا يأتي الإثبات والصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، هم بقى محل الشاهد. إن أهل الكلام المذموم ماذا يفعلون؟ يأتون بالنفي مفصلا، يفصل في النفي ويجمل في الإثبات. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما أتت بدعة إلا وقد حلت محل سنة، يعني من السمات اللي تعرف بها البدعة إن هي تأتي فتذيب سنة من مكانها، تأتي وتحل محل إيش؟ محل سنة. فالسنة في الكتاب والسنة أن يأتي الإثبات مفصلا ويأتي النفي مجملا. أما أهل الكلام ماذا يفعلون؟ يأتون بالنفي مفصلا ويأتون بالإثبات مجملا. كيف؟ على سبيل المثال يقولون يأتي بصفات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله ما نقرأ جميع هذه الصفات، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. يقولون ليس في جسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم مع الله عز وجل، يعني يقولون صفة الله عز وجل، يعني تسأل واحد منهم صفة الله عز وجل يقول ليس الجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بدون ولا بلون ولا طعم ولا رائحة ولا الجسة ولا بدي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يدخل ولا يتبعض إلى آخر ذلك. هو جاب لك حوالي 100 صفة من الصفات التي يذكرونها بهذه الطريقة. سيد ايش انت استفدت؟ انت لو جيت تجمع كل هذه الصفات هكذا حتى تطلع نتيجة هتخرج في النهاية بنتيجة العدم. ايش هو اللي لا يتحرك ولا ليس له لون ولا طعم ولا رائحة ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ينفي كل شيء عن الله عز وجل، تصل في النهاية الى الايه؟ الى العدم. ثم ايضا النقطة الثانية اللي هي اهم هنا، هذه الصفات فيها نوع من التنقص، هذه الصفات فيها نوع من التنقص. حتى يقول الشيخ رحمه الله يقول وإذا ذكرت هذه الصفات، يعني إذا ذهبت للسلطان فقلت له أنت لست بزبال رايح أنت تمدح أحد السلاطين، فوقفت قلت له أنت مانك زبال ولا كساح ولا حجاب ولا حائك، قال لا أدبك، رغم أن المعنى اللي أنت بتقوله إيه صحيح. أما لو قلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، هذا نفي إيش؟ مجمل، ولكنه أفاد المدح. أما لو رحت جيت لسلطان، جيت لأمير تريد أن تمدح هذا الإيه؟ هذا الأمير، قلت له أنت مانك زاني ولا قاتل ولا شبيح ولا كذا، إيش هيقول لك؟ بدو عقبك، يقول لك أنت أديت تريد أن تسبني بطريقة غير مباشرة. هكذا يفعل أهل الكلام. ليش بيفعلوا هذا؟ طبعا هو هون ذكر أهل الكلام بإجمال وقال إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. هذه هي طريقتهم في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. إيش صفات الله؟ عن طريق السلوب، يسلب ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا. ليش هم بيعملوا هذا؟ ليش؟ هل يريدون أن يسبوا الله عز وجل؟ لو أراد أن يسبوا الله سبحانه وتعالى فهم كفر بالإجمال، لكن هم اكيد لا يقولون هذا اللي نحن نقولون هم مسلمين من جملة 73 فرقة. تنزيه لله عن التشبيه، لكن عنده شيء علة ثانية احنا ذكرناها في البداية، ايش هي؟ لمنع تعدد الواجب. يعني هو لو اجى قال لك، لو اجى قال لك هو بصير، البصير صفة البصر هذه قديمة ولا محدثة؟ قديمة. فلو اثبت ان الله موجود وبصير يبقى اثبت اثنين، الله والايه والبصر، وردينا على هذه الشبهة قبل، تمام؟ قلنا ان ما في اصلا موجود الا وله ايه صفات. هو عشان يخرج من هذه المسألة ايه سوى؟ هو الزم نفسه بمسلمة عقلية، اضل عقله ووصله لهذه المسلمة، فاراد تصف لله صف ربك، فاراد ان يصفه معقولة ما صفه، اراد ان يصفه، فاستخدم طريقة الايش؟ طريقة النفي. طبعا هو كثير من اهل العلم اللي هم المبتدع، يعني من اهل العلم في البدع، او حتى من هو من اهل العلم من اهل السنة، وقعوا في هذا الامر. الشيخ رحمه الله اجمل في الكلام عند الحديث عليهم، حتى لا نحتاج ان احنا نقعد نبدع فلان ونبدع فلان ونذكر وندخل في اشكاليات ويصير عندك مشاكل حتى في عقلك. هذه الطريقة جميلة جدا، ان انت تعرف الحق، اعرف الحق واعرف مذهب الباطل بغض النظر عن المسميات اجمالا، ثم بعد ذلك عندما تجد رجلا يفعل هذا اعلم انه من اهل هذا الباطل. ممكن يعبر بجهلك، ممكن يعبر بتأويله، ممكن ايا كان، لكن ايا كان قوله هذا قول باطل. كما ذكرنا لكم ان في العقيدة اغلب اهل العلم على انه لا يجوز التقليد في العقيدة لسهولة هذه الأمور، ولأن العقيدة مبنية على اليقين، مبنية على اليقين. فكل كيف العام يفهم هذا الكلام، انتم تبيون احنا كما قلنا لسه نتحمي، يعني تمام، لسه الكلام الثقيل زي الألم، تمام. فكيف العام يفهم؟ العام ما هو مطلوب منه يفهم هذا الكلام، العام مطلوب منه يفهم الأدلة العامة. انت تيجي أصلا من عوام المسلمين الآن لو جئت تقول له صف لله عز وجل، يقول لك ليس بجسم ولا لحم ولا عظم ولا كذا ولا يتحرك ولا من يفعل هذا؟ طيب العام على الفطرة يستطيع يصل إلى الصواب ويصل إلى الحق. الإشكال عندما يأتي بعض المبتدعة فيحاول أن يشوه له ما عنده من عقيدة، وهذا دورك في هذه الحالة أن ترد له عن هذه الأمور. يقول الشيخ رحمه الله، وطبعا يقول ان الكلام اللي مذكور هذا النفي هذا في منه كمان ليس كل هذا النفي صحيح، يقول لك لا يتحرك ولا كذا ولا كذا وليس في جهه، الاخر ذلك من الامور، في بعض هذا النفي صحيح وبعض هذا النفي باطل. يعلم هذا من يعرف هذا الكلام على الكتاب والسنه، واحنا هنبين هذا ايضا بعد ذلك باذن الله تعالى. لكن الشاهد هنا وبعض غير صحيح وبعض صحيح، يعني بعض هذا النفي غير صحيح وبعض هذا النفي صحيح. يقول والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. كيف نعبر عن صفات الله؟ نعبر عن صفات الله بالطريقة التي وصف الله عز وجل بها نفسه، والتي وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما نلجأ للطرق العقلية التي يتبعها المبتدعة لسبب ليش بيتبعوا هذه الطرق؟ قلنا بسبب مسلمات هم وضعوها في عقلهم واعتبروا هذه المسلمات فأثروا الشرع عليها ولم يأثروا المسلمات على الايه؟ على الشرع. وأما أهل والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قال هؤلاء إما أن يعرضوا عنه الأراضة من ليل الآخر كلامه. المهم يقول والمقصود أن غالب عقائدهم السجود، ليس لكذا ليس لكذا، وأما الإثبات فهو قليل، سبع صفات مثلا بعضهم وبعضهم يمكن ما يثبت إيه شيء، كما تحدثنا في المحاضرة الماضية. أغلب العقيدة عنده عبارة عن سلوك، ليس ليس ليس ليس ليس إلى آخر ذلك من الأمور. وكما قلنا إن هذه البدعة سلبتهم السنة، هذه البدعة سلبتهم السنة، يعني ما بيثبت، ما بينفي نفس مفصل ويثبت إثبات مفصل، ما بيعني ذلك. ليش؟ لأنه لما لجأ للبدعة فنفى نفيا مفصلا حلت محل السنة التي تثبت إثبات إيه؟ تثبت إثباتا مفصلا. طيب أما في الشرع نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا النفي تضمن إثبات ليس كمثله شيء ثم أثبت الطريقة وهو السميع البصير، يبقى أثبت عمل هذا النفي مجمل ثم أثبت إثباتا مفصلا حتى يقول إن هذا النفي المجمل هو من باب المدح. طيب وأيضا نحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، ونعلم أن هناك صفات أخرى لله سبحانه وتعالى لم تبلغنا، لم يخبرنا بها الله عز وجل. من أين نعلم هذا؟ اللي هو أو أسأل الله مني أسألك العميس من هو نفس سميت لي نفسك أو ذاته في كتابة علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب. يبقى في أسماء وأسماء الله عز وجل تقتضي صفات، في أسماء لله عز وجل نحن لا نعرفها. طبعا وسيأتي تفصيل لهذا الأمر، إحنا كما قلنا كلام في أول هذا كان من باب المقدمات. طيب وليس قول الشيخ رحمه الله ولا شيء يعجزه، هون في المتن ولا شيء يعجزه، إيش اللي خلانا نحكي في هذا الأمر؟ إن المتن أتى بهذه الصفة على هذه الطريقة، قال ولا شيء يعجزه، تمام؟ هل هذه الصفة بطريقة النفي أو طريقة السلوب التي يتبعها المبتدعة؟ لا. ليش؟ ولا شيء يعجزه. أولا لأنها واردة في الكتاب والسنة، تمام. ثاني شيء أنها تفيد المدح في ذاتها، يعني لا شيء يعجزه لكمال قدرته، تمام. وكان الله لا يمكن، وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فهذا تثبت هذا لكمال قدرته. طبعا يقول الشيخ ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، من كمال قدرة من شروط الإله، من شروط الإله الذي هو الرب، نقول أن الإله لابد أن يكون خالق، لابد أن يكون خالقا، يبقى لابد أن يكون ربا، وإلا لو لم يكن الإله رب لا يستحق الإيه العبادة، تمام. لماذا تعبد من لا يخلق ولا يفعل ولا يقدر؟ فهمت الفكرة هاي؟ فيقول من شروط الخالق اللي هو المعبود ألا يعجزه شيء، وإلا لو أعجزه شيء اشترك مع المخلوق في العجز ولا يمكن أن يقبل إيه هذا. فلابد أن يباين، لابد يبقى فيه مباينة. هذه المباينة بهذه الطريقة ممكن عند بعضكم يبقى فيها هيك بعض الشبهات هتظهر أكثر إن شاء الله اليوم. ثم أتى في قول الماتن ولا إله غيره، يقول ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. هنا أشار أو دخل في مسألة الإعراب. ما إعراب لا إله إلا الله؟ ما هو إعراب لا إله إلا الله؟ إيش علاقة الإعراب والنحو بالعقيدة؟ كما نقول إن العقيدة تؤثر على كل العلوم. هتأخذوا مثالا عمليا الآن على هذه المسألة. لا نافية للجنس، إله اسم لا في محل إيه نص على الفتح، تمام. لا إله، تمام. إيش فين الخبر؟ لابد لكل لا نافية للجنس من أن يوجد لها خبر. أين خبر لا؟ لا موجود. لا موجود، هذا تقدير. انت لابد ان انت تقدر الخبر. خبر لا محذوف، وكثيرا ما يحذف خبر لا، فخبر لا محذوف. هذا الخبر ما هو تقديره؟ تقدير هذا هي من اكبر المشاكل الموجودة التي يريد ان يناقشها الشيخ هنا. لو قلت لا اله موجود، راح انكر اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا اله الا الله، فقالوا تقديره لا اله في الوجود الا الله، وقالوا الوجود الوجود احسن من موجود، لان هو لا اله موجود، لا في الهه موجوده ولكنها ليست بايه بحق. لا اله في الوجود الا الله، لا اله في الوجود الا الله. هذا بعض النحويين قدروا هذا، فاعترض عليهم شخص وقال يكون ذلك نفيا لوجود إله، ومعلوما أن نفي المهية أقوى في التوحيد. إيش يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لا تقدروا خبر لله، لا تقدروا خبرا لله. ليش لا تقدروا خبر لله؟ لأن تقدير الخبر يحدد الخبر. فإحنا نريد أن ننفي المهية، يعني ننفي أن ما في شيء أصلا، ننفي أن ما في إله كماهية كمان، يعني ما هو معنى المهية، يعني ما هو هذا الشيء. تمام؟ فننفي أي شيء بدل حتى كلمة موجود، يعني كلمة موجود أنت بتحددها شوية، فهو يريد يقول لا أنا حتى ما أريد تحديد بموجود، يعني لا إله موجود ولا غير إيه ولا غير موجود. فهمت ليش يريد هذا؟ فردوا عليه وقالوا هذا كلام من لا يفهم اللغة العربية. هو يريد أن أقول، هو يريد أن يقول إن تقدير الخبر حدد الأمر. أنا لا أريد أن أقدر الخبر، أنا أريد أن أقدر المهية، أنفي أي شيء أبدا، لا موجود ولا غير موجود. هل غير الموجود شيء؟ هل غير الموجود شيء؟ ما في شيء اسمه غير موجود. غير الموجود ما له إيه؟ ما له شيء. فهذا كلام من لا يفهم العربية فلا بد أن يقدر التقدير في إيه؟ في الوجود. يعني لا بد أن يوجد خبر لله. هو قال لك ما في خبر لله، ثم قال لهم في النهاية إن المهية لا تتصور إلا بوجود. عليكم السلام ورحمة الله. هل يمكن أن توجد ماهية، يعني شيء يوصف بما هو؟ كلمة ماهية، عشان أنت ممكن كلمة تكون ما درسين منطق هيك تستغربوا من الكلمة. ما هي كلمة ماهية؟ شيء يوصف بما هو. تمام؟ لو هو لا شيء ينفع تصفه بما هو؟ ما هو لا شيء؟ ما ينفع. تمام؟ فإذا لابد أن يكون شيء. فإذا هذا الشيء لو هنقول في الوجود، لا إله في الوجود أو لا إله موجود، تمام؟ لابد أن يكون له إيش؟ ماهية. فما في ماهية بدون وجود. إيش السبب اللي خلى هذا الرجل يقول أن أنا عملها على نفس الماهية؟ لأن المعتزلة يثبتون ماهية دون وجود. المعتزلة يثبتون ماهية دون وجود. طبعا الكلام هيك اتعقد شوي، انا سهل لكم الكلام. نحن نقول ان الاساس الذي سبب ضلالا للخوارج والمرجئه سويا ان هم تصوروا ايمانا هكذا، يعني بدون ان ينسب هذا الايمان لفلان او فلان او فلان، وان هذا الايمان كتله هيك موجوده، تمام، ثم بعد ذلك بينزل عند فلان او فلان او فلان، يعني ايمان غير منسوب لاحد. هذا الإشكال الذي سبب المشكلة أو الضلال عند الخوارج وعند المعتزلة وعند المرجئة وغيرهم. فهمين إيش الإشكال؟ حاليا لما أقول كلمة إيمان، لما أقول كلمة إنسان، هل في الوجود إنسان دون أن ينسب لأبو أحمد وأبو عبد الله وأبو محمد وفلان وفلان وفلان؟ هل في شيء هيك؟ ما في شيء هيك. فهمت الفكرة هيك؟ كيف؟ هم المعتزلة وأغلب أهل البدع إيش فعلوا؟ تخيلوا إن في إنسان دون أن ينسب لفلان وفلان وفلان، ثم بدأوا يحاكموا البشر على هذا الأساس، أو تخيلوا إن في إيمان دون أن ينسب لفلان أو فلان أو فلان، وبدأوا يحاسبوا البشر على هذا الإيه؟ على هذا الأساس، أو تخيلوا إن في إله دون أن ينسب إلى فلان أو فلان أو فلان أو فلان. فهمتوا هاي ولا صعبة شوية؟ طيب بدها توضيح. تخيل دلوقتي الإنسان، لفظ الإنسان، تمام؟ هل تتخيل أن يوجد إنسان دون أن يكون فلان أو فلان أو فلان من البشر منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها؟ لا. تصور ان في انسان لا ينسب لبشر، هم تخيلوا ان هذا شيء موجود، ان في انسان لا ينسب لبشر، تمام، هو الصفة المشتركة التي بين كل البشر، ثم بدأوا يقولوا هذه الصفة موجودة في فلان وفلان وفلان. هذا التخيل موجود في العقل ولكن غير موجود في الايه؟ في الواقع. تمام؟ كما تخيلوا ان هو يوجد ايمان، هو الصفة المشتركة بين كل المؤمنين. هذا الايمان موجود وين؟ في العقل غير موجود في الواقع. هم تخيلوا ان هذا موجود في الايه في الواقع، تمام. ثم بداوا يحاكموا الناس على هذا الاساس، فقالوا هذا الايمان الموجود في الواقع عندما ينقص يعني الشك، فبالتالي يبقى من نقص ايمانه فهو ايه، فهو كافر، او الايمان او المعاصي لا تؤثر في الايمان الى اخر ذلك من الايه من الضلالات. هم نفس الشيء، هم تخيلوا ان في اله صفه اسمها اله، هذه الصفه موجوده في الواقع وليس في الايه في الذهن، وهذا الكلام غير صحيح. الشاهد هي المسألة إن شاء الله تتضح أكثر وأكثر، لكن أنا أريد أن أقول إن هو اضطر إن هو ينفي الخبر، المعتزلة اضطروا إن هم ينفوا الخبر هون لتصورهم أنه يوجد ماهية دون وجود شخص أو دون وجود إله. فهمتوا الفكرة كيف؟ حتى داخل في الإعراب، داخل المسألة في الإعراب لهذا الإيه؟ لهذا السبب. طبعا في إعراب لا إله إلا الله لها ستة أوجه، ولكن أفضل تقدير للخبر كما يقول الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم أن نقول لا إله حق، لأنه هو يوجد آلهة ولكن ليست آلهة إيه؟ حق، تمام. طبعا إلا الله إلا الاستثناء، والله عز وجل مستثنى بدل، أو الله عز وجل أقصد بدل من الخبر المحروف مرفوع بالضم. يبقى لا إله حق إلا الله. ولو قلنا في الوجود، يبقى لو نقصد في الوجود بإيه؟ في الوجود بحق، تمام؟ أو لا إله في الوجود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. أنا الشاهد من هذا الكلام أو من هذا الإعراب، هو نفس الشيخ ذكر هذه المسألة، يقول إن الغرض من هذا الإعراب ليس الإعراب، الغرض من هذا إن هو يبين خطأ من عنده ضلال في العقيدة. هذا الخطأ أثر على الإعراب في هذه الإيه؟ في هذه المسائل. والمشكلة الثانية اللي هو الشيخ ما تعرض لها أبدا، لأن هي بينة الخطأ، لكن للأسف كثير من الناس وقعوا فيها، إن هم يصيروا يقولوا لا إله بمعنى لا رب، يعني يفسر لا إله بلا رب، تمام. ثم لا رب موجود، يقول لا رب موجود إلا إيه؟ إلا الله. وهذا خطأ على اللغة، الإله هو الإيه؟ هو المعبود، تمام. وأله الرجل يعني عبد الرجل، أله الرجل يعني عبد الإيه؟ عبد الرجل. طيب ليش هم بيلجأوا لهذا؟ أو إيش الإشكال؟ يعني ممكن واحد يقول لك يا أخي إيش الإشكال؟ هذا شيء في اللغة العربية، هم قالوا لا إله يعني لا رب، لكن هو في الآخر بيعترف إن لا معبود. لو قال لا معبود، يوجد معبود مع الله، هذا كافر خرج من الإيه؟ من 73 فرقة بالإجماع، ما في إيه؟ ما في إشكال في هذا. إيش الإشكال؟ الإشكال إن بدل ما نبذل جزء جهدنا في مسائل إثبات الإلهية والوحدانية الإلهية، نبذل جل هذا الجهد في ماذا؟ في الربوبية، فيضيع أو يدخل كثير من الشركيات تدخل على الناس لهذا السبب، لأن الدعاء ليسوا مهتمين بأصل التوحيد وهو توحيد الإيه؟ المهمة الأساسية في التوحيد وهو التوحيد الإلهية، لأن توحيد الربوبية أمر منتهي. أنا أذكر لكم هذا الكلام لأن في بعض الكتب تلاقي يقول لك لا إله يعني لا رب، ويتجاوز عن هذه المسألة ويعتبر أن الموضوع سهل، وهذا الكلام ليس سهلا، بل هو مبني على مسائل بدعية موجودة عند الناس، وأيضا الإعراب يتأثر بهذه البدع كثيرا. حد عنده سؤال في هذه المسألة قبل أن نبدأ في الفقرة الثانية؟ حد عنده سؤال في هذه المسألة؟ اللي عنده إشكال شوية في المهية، هي مو هي المشكلة الآن، المشكلة أنا خلاصة يعني أريد أن أشير إليها، إن طريقة أهل البدع في العقيدة حتى تؤثر في طريقة التفسير الإيه؟ اللغوي. حتى لما نيجي نترجم مثلا إيمان إلى اللغة الإنجليزية، إيش كيف تترجم؟ بليف هذا خطأ، بليف هذا هي طريقة المرجئة، إن هم يعتبروا إن الإيمان هو الإيه؟ هو التصديق، زي فحتى بيؤثر في الترجمة. للأسف الشديد ناس كثيرة لما تيجي تترجم باللغة الإنجليزية بيكون هو متأثر بالإرجاء، فيجي يترجم بالطريقة الإيه؟ الطريقة الإرجائية. لكن هو لو هيترجم سيجي يترجم إيمان، ثم يفسر كلمة إيمان إن هو قول وعمل وإيه؟ واعتقاد. منتبهين للفكرة؟ طيب. ثم يقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. طبعا أخذ هذه الفقرة هذا المثل، يعني يقول الشارح هذا أخذه من قوله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، ومعنى اسمه هو معنى اسمه الأول والآخر. طبعا هل يوصف الله عز وجل بأنه قديم؟ هيتحدث عن هذه المسألة في نهاية شرح هذه الفقرة بإذن الله. يقول الشيخ والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر. وحتى تفهموا كلام الشيخ حضرتكم هيك مسألة مثل ما سألت هيك المئة دولار، إما الشيء إما يكون ممتنع لذاته، إما يكون ممتنع لذاته تمام أو ممتنع، وإما يكون ممكن وإما يكون واجب. فنقول الشيء الموجود أو الموجود عموما إما يكون ممتنع يعني يستحيل أن يوجد تمام، طبعا في تناقض مع كلمة الشيء الموجود لكن تجاوزا، وإما يكون ممكن يعني ممكن يوجد وممكن ألا يوجد، وإما نقول واجب يعني يجب أن يوجد. نوضح أكثر كيف يكون الشيء ممتنع، مثل مثلا إن أنتم بذواتكم موجودون هنا وموجودون في مكان آخر، هذا ممكن يحصل؟ مستحيل، حتى أنت لا تستطيع أن تتخيل هذا الأمر. فالممتنع ما بيوجد، الممتنع وجوده لا إيه لا يوجد. مثل يكون هذا الجزء من القلم لونه أبيض وأسود في نفس اللحظة، هل ممكن هذا؟ ممكن يكون خط أبيض وخط أسود، لكن يستحيل يكون أبيض وأسود في نفس الإيه اللحظة، هو اجتماع الجزئين، يستحيل اجتماع الجزئين، يستحيل واحد يتوجد بذاته في نفس الإيه في مكانين، فهذا اسمه إيش؟ ممتنع. طيب ممكن يوجد وممكن لا يوجد، يعني هذا القلم ممكن يكون أبيض ممكن يكون أسود، أنت ممكن توجد في هذا المكان وممكن لا توجد، أنت ممكن توجد في الدنيا وممكن ألا توجد في الإيه في الدنيا تمام. واجب يعني يجب أن يوجد، يستحيل إلا أن يوجد، يستحيل إلا أن يوجد ماشي. طيب فيقول إن الموجودات أنتم مثلا أنتم ممتنعين، إيش الدليل؟ وجودكم إن أنتم موجودين فعلا تمام. يبقى الموجودات أكيد منها ممتنعة لأنها إيش موجودة. هل أنتم ممكنين أم واجب أن توجد؟ هل أنت طب ليش مالك واجب أن توجد؟ إيش الدليل أنه لا يجب أن توجد؟ إيش؟ أيوة لأننا في فترة لم نكن تمام، فهذا دليل إن إحنا إيش إن إحنا ممكن، لأن أنت فترة ما كنت موجود ثم صرت موجودا ثم بعد ذلك ستموت فلن تكون إيه موجودا تمام. يبقى إذا أغلب كل الموجودات ممكنة الإيه ممكنة الوجود إلا شيء واحد بس لابد أن يكون واجب الوجود اللي هو إيش؟ الله عز وجل. ليش؟ لماذا الله عز وجل لابد أن يكون واجب الوجود؟ هاي برضو رد ثاني هيك على الملحدين، لكن هو يريد أن يأتي بها بطريقة أهل الكلام حتى يقول لهم إن ما محتاجين طريقتكم، يعني هو بيقول إن المسألة سهلة كثير ما محتاجين إيه طريقتكم. طب يقول إن وجود الله عز وجل قطعي في الفطر، مفهوم في الفطر قطعي. ليش؟ لأن الشيء إما يكون ممكن الشيء الموجود، إما يكون ممكن الوجود، وإما يكون واجب إيه واجب الوجود. كل الأشياء التي نراها ممكنة الإيه الوجود، إيش الدليل أنها كانت غير موجودة؟ وأكيد منها ممتنعة، ليش منها ممتنعة؟ كانت موجودة تمام. طيب هل ممكن الوجود، هل ممكن الوجود يخلق ممكن الوجود؟ لا. ليش؟ لأن هذا يؤدي للتسلسل. كيف يؤدي للتسلسل؟ ممنوع عقلا. يعني من الذي خلق فلان ثم فلان ثم فلان؟ طيب من الذي خلق فلان؟ لابد أن تصل لشيء تمام، وجوده لابد أن يكون حتمي مختلف عن ممكن الوجود. عن ممكن الوجود. فهمت ليش وجه نظر الشيخ؟ تعالوا نشوف عبارته تبقى أقوى، ولكن إيه إن شاء الله الآن صارت يعني ممهدة لكم. فإن الوجود لا لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. لأن أنت هتقول من خلق فلان، من خلق كذا، من خلق كذا، أخذ حاجة لازم توصل لشيء لم يخلقه شيء. وإلا اللي مانه مخلوق، اللي مانه واجب الوجود، كيف يخلق ممكن الايه؟ ممكن الوجود يخلقه من عدم، مقصود ان هو يخلقه من ايه؟ من عدم. يقول فإن نشاهد حدوث الحيوانات والنبات والمعادن والحوادث الجو الى اخره، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعه، فإن الممتنع لا ايه؟ لا يوجد، وهذه موجوده. ولا واجبه الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهو لا ايه؟ يعدمه. وهذا الكلام انتبهوا له، لإذن ان حسيتكم في فقره بعد ذلك تحتاج تركيز اكثر. وهذه كانت معدومه ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها، ووجودها ينفي امتناعها. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. يقول الكلام العقلي اللي احنا ذكرناه واللي بيقعدوا يطولوا فيه كتير اهل الكلام، هذه الكلام التي الطريقه التي استخدمها اهل الكلام حتى يثبتوا وجود الله عز وجل ويطيروا فيها كتير. يقول هذا الكلام موجود في القرآن في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أنت كيف خلقت؟ لابد أن يخلقك خالق لم يخلق، والخالق الذي لم يخلق واجب الإيه؟ واجب الوجود. نعم. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوما أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم، يعني ما يستطيع يوجب نفسه بنفسه ولا يعدم نفسه بنفسه، لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. الممكن الوجود لابد أن يوجده شيء. تمام؟ افرض يا أخي القلم هذا ممكن الوجود، لابد أن يوجده شيء، تجده أنت واحد يصنعه. تمام؟ طيب بس أنت أيضا ممكن الوجود، لابد أن يوجدك إيه؟ شيء. وهكذا وهكذا وهكذا حتى تصل لشيء لابد أن تنتهي إلى واجب الإيه؟ إلى واجب الوجود. هذا معنى منع التسلسل الذي يذكره الشيخ. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية، وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة. هذا خلاصة ما يريد أن يقول، إن في النهاية إحنا ما محتاجين لطريقة علم الكلام، وإن هذا الكلام مركوز في الفطر. جاب طريقة علم الكلام حتى يبين من القرآن اختصر اختصارا شديدا بأوجز وأفصح عبارة، وقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تمام؟ طيب، ويقول إن هذه المقدمة وإن كانت عند بعض الناس خفية، لكن عند بعض الناس ليست خفية، ومسألة الخفاء وعدم الخفاء مسألة نسبية تفرق بين إيه؟ بين الناس، يعني ليس كل الناس عندهم هذه المسألة مسألة خفية. يعني ممكن يقول لك طريقة الاستدلال هذه حتى تفهم من القرآن هذه ليست مسألة يعني سهلة يفهمها العوام. لا يا أخي، ممكن بعض العوام يفهمونها وبعض العوام لا إيه؟ لا يفهمونها. تمام؟ وقد أدخل المتكلمون هنا بدأ يتحدث عن اسم الله عز وجل القديم الذي يهمه كلام الشيخ. لما الشيخ قال قديم بلا ابتداء، أنت تظن أنه يثبت اسما لله عز وجل، اسم القديم، وهذا غير صحيح ولا يقصده الشيخ. ويقول إن وصف الله عز وجل بالقديم خطأ. لماذا؟ لأن كلمة قديم في اللغة العربية تعني المتقدم على غيره، ولا يشترط أنها تعني الأول. تمام؟ كلمة قديم في اللغة العربية تعني المتقدم. نقول حتى في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون القديم هو العرجون الايه؟ هو العرجون الذي أتى بعده عرجون آخر. ممكن يكون الآن امبارح كان يوم الايه؟ اليوم القديم. تمام؟ هذا الفعل حتى القدم، يقول القدم سميت قدما. لماذا؟ لأنها تقدم الجسد، يعني هي بتكون أمامك، فلهذا سميت ايه؟ قدما، يعني هي سبقتك في هذا الأمر. ولكن ممكن القديم الذي ليس قبله شيء هو فعلا الله عز وجل اللي هو أول شيء. ولهذا كان التعبير الأفضل القديم كلمة تستخدم في اللغة العربية لمعنيين، معنى المتقدم على غيره حتى لو لم يكن هو أول شيء، ومعنى فعلا ممكن نستخدمها بمعنى أنه الذي لم يسبقه إيه؟ شيء. إحنا لماذا؟ والله عز وجل له الأسماء الحسنى وليس الأسماء الحسنى. الله عز وجل له الأسماء الحسنى وليس الأسماء الحسنة. فأحسن تعبير عن هذا الأمر هو قول الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. يبقى الأول هو التعبير الأحسن عن هذا المعنى من تعبير القديم الذي يحتمل هذا ويحتمل إيه ويحتمل ثاني. فهمت كلام الشيخ؟ فبيجيبها لهم حتى من طريقة. واحنا طبعا احنا نقول ما نسمي الله عز وجل القديم لأن أسماء الله عز وجل توقفية والله عز وجل لا يدخل في أسمائه القديم وهيك. لكن هو كما قلنا هو يريد أن يرد على أهل البدع أيضا في هذه المسألة فيقول لهم لو قلنا أن أسماء الله عز وجل ليست توقفية أيهما أحسن؟ أن نقول الأول أم نقول القديم؟ أهل الكلام يجمعون على كلمة القديم يقولون نسمي الله عز وجل بالإيه؟ بالقديم لأنها تفيدهم بعض المسائل اللي هو كما قلنا الضلالات اللي عندهم اللي خلوها ثوابت محتاجين كلمة قديم في هذه الضلالات. لكن نحن نقول أيهما أحسن القديم أم الأول؟ الأول زيد. ولهذا حتى يعني علق بعض المشايخ يقولون الافضل ان الشيخ بدل ما يقول قديم بلا ابتداء دائما بلا انتهاء لو قال اول ليس قبله شيء واخر ليس بعده شيء لكان افضل من هذا التعبير. نعم لان هي ليست طبعا علاقه بامور كثيره. طريقه علم الكلام في الاستخدام اللي هي معربه عن الكتب كتب فارس وروم اللي كان فيها الفلسفة وما إلى ذلك محتاجين لفظ القديم محتاجين هذه الإيه يحتاج هذه اللفظة حتى يبني عليها باقي الإيه باقي الأمور. ولكن نقول هذا من الضلال الذي أضل الله فيه الشيطان فتركوا اللفظ الأفضل والأولى والأحسن ولله عز وجل الأسماء الحسنى وليس الأسماء الحسنة وعادلوا إلى هذا اللفظ الذي هو حمال أولى. كمان في هذا في نص يعني نعم نقول هذا ورد في كتاب السنة لكن نقول إحنا نحاججهم بطريقتهم. نعم. طيب ولا يثنى ولا يريد أحد خلاصة ما نريد أن نقوله في هذا الشيء أن الله عز وجل الأول ليس قبله شيء. وكلمة أول ليس قبله شيء ركزوا عليها كثير لأن إحنا نحتاجها بعد ذلك في بعض الأمور التي قد تستعجل على بعض الناس. إن الله عز وجل ليس قبله شيء. أنت متخيل يعني إيش ليس قبله شيء؟ كل شيء له شيء قبله صح؟ كل شيء له شيء له شيء قبله إلا الله عز وجل ليس قبله شيء ولا زمان ولا مكان ولا أي شيء. تمام؟ مثل اللي هما في علوم الرياضيات بيسموها ما لا نهاية. تمام؟ حتى عندهم ما لا نهاية بالسالب وما لا نهاية بإيش؟ بالموجب. ويقولون أن هذا غير موجود هذا العدد غير موجود. تمام؟ لا هذا موجود وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. تمام؟ كان في ما لا نهاية وسيظل إلى ما لا نهاية. تبهت هذه الجزئية؟ كان في ما لا نهاية لذلك لا تستطيع أن تتصورها. لكن طالما أن كل شيء موجود ممكن الوجود له أول أو له أقصر له بداية. تمام؟ فالله عز وجل ليس له إيه؟ بداية. فهمت الفكرة كيف؟ طيب هل ممكن يبقى شيء له بداية وليس له نهاية؟ هل ممكن يبقى شيء له بداية وليس له نهاية؟ هون يأتي أهل الكلام إيش يقولون؟ شوفوا الضلال ما إلى أين يصل بأهله. تمام؟ يقولون مستحيل من فكرة هيك رياضية إلى علاقة بالرياضة والمنطق الرياضي وما إلى ذلك إن الشيء يبقى ما إله يبقى إله بداية إلا ولابد أن يكون له إيه؟ نهاية. فبناء على هذه الفكرة العقلية يقولون بفناء الجنة والنار. تمام؟ يقولون ما ينفع شيء ما إله بداية يظل هكذا ليس له إيه؟ يبقى شيء له بداية يظل هكذا ليس له نهاية. ما فكرت يعني هذا مو بيقولوا في الرياضيات هذا مستحيل. نعم. تمام؟ فإحنا لو قلنا إن هذا ممكن في حق الله إن هو ليس له إيه؟ أول ليس له بداية جيد؟ فماشي يبقى هو ليه بالصفات الإلهية يبقى هو ليس له بداية وآخر ليس بعده إيه؟ شيء. ماشي؟ هذه الصفة ما ينفع أن يشاركهم فيها أحد. هيك يقولوا فيصل في النهاية إن إحنا بعد أن ندخل الجنة هنظل إلى ما شاء الله ثم إيش ثم نفنى. نسأل الله العفو والعافية. وحنناقش هذا الكلام بعد ذلك. لكن أنا أنبهكم لأن هذه المسألة لابد أن تكون راسخة في ذهنكم. طيب يقول لا يفنى ولا يبيد. يقول إقرار يعني أول قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد، وهذا إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيت متقاربان في المعنى والجمع بينهما في الذكر للتأكيد. طبعا برضه يكون كلام مرجوع أكثر يعني، وهو أيضا مقرر ومؤكد ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء بلا انتهاء. طيب قوله ولا يكون إلا ما يريد، أظن بدأنا نمشي أسرع شوية في المسألة، إن شاء الله نمشي أسرع بعد ذلك بس ما تستعجلوا. ولا يكون إلا ما يريد، إيش مين اللي هيخالفنا في هذه المسألة؟ القدرية. تمام. والقدرية نوعان، نوع اللي هم القدرية اللي اشتهر على تسميتهم أو اشتهر تسميتهم بالقدرية، وهم الذين يثبتون أن الله خالق كل شيء إلا أفعال العصاة والكفار وحتى أفعال المؤمنين. يقولون لا يفعل الله عز وجل أفعال العباد، ويقولون أو يفعل أفعال المؤمنين لكن الكفار لا يفعل إيه؟ لا يخلق أفعالهم. والجبرية الذين ينفون القدرة تماما عن البشر، ينفون القدرة التي أعطاها الله عز وجل للبشر. هم الاثنين يسمونهم يعني في الاصطلاح يطلق عليهم قدرية، ولكن شاع كلمة القدرية أكثر في حق الذين ينفون أفعال الكفار. يقولون فإنهم زعموا أن الله يفعون أفعال الكفار عن تقدير الله عز وجل، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفة الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة. أما أهل السنة فيقولون، طبعا مسألة القدر هذه مسألة طويلة جدا وفيها كثير من التشعبات وفيها كثير من الشبهات، وحتى كثير من أفكار القدرية انتشرت بين أهل السنة والجماعة وبين بعضكم وأنتم لا تشعرون. فركزوا في هذا الكلام، احنا لن نرد عليه ردا مفصلا الان، الان سنرد ردا مجملا، ثم بعد ذلك ياتي الرد المفصل بعد ذلك ايضا. يعني كما قلنا هو كل هذه تمهيدات، وبعد ذلك هتوسع اكثر في الردود. تعرفون الاراده تنقسم الى اراده قلبيه واراده شرعيه. اراده قلبيه واراده شرعية. الإرادة الشرعية هي التي يحبها الله عز وجل، يحب هذا، يحب منك أن تفعل كذا أو تفعل كذا. تمام. الإرادة الكونية هي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى حتى لولا يحب هذا الأمر منك، يعني هو لا يحب منك أن تفعل هذا ولكنه عز وجل يفعل هذا أو يجعلك تفعل هذا. ركزوا معي. يقول المحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في الكتاب نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية يعني يخلقها الله، وإرادة دينية أمرية شرعية يعني إرادة يأمر بها الله سبحانه وتعالى وإن لم يخلقها. هو أمر بها ولكنه لم يخلقها، يعني لم يجعلها تتحقق. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والمتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. وهذا فقوله تعالى، إيش الإرادة؟ إيش أدلة الإرادة الكونية؟ مثل قوله تعالى من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يريد إرادة إيه؟ كونية. والإرادة الشرعية إيه تريد منهم؟ أن يؤمنوا، يعني يريد منهم، يحب منهم أن يؤمنوا ويرضى لهم أن يؤمنوا، ولكن قد يريد أن يغويهم فلن يتحقق، لن ينفعهم نصح نوح عليه السلام إذا أراد أن يغويهم. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم وحكيم. وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم إلى آخر الآيات. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله. ما لا يريده يعني ليس ما لا يقدره، ما لا يريده يعني ما لا إيه؟ يحبه. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. طيب يقول الفرق ثابت عقلا، الفرق ثابت عقلا بين إن أنا أريد شيء أريد أن أفعل شيء وبين إن أنا أريد أن يفعل فلان هذا الشيء. لو أنا أردت أن يفعل فلان هذا الشيء أردت منكم أن تدرسوا جيد، وأنا أريد أن أدرس، لو أنا أريد أن أدرس هذا عندي أنا بدرس، طب أنا أردت منكم أن تدرسوا، ممكن أريد منكم أن تدرسوا وأجعلكم تدرسوا تمام، أعينكم على هذا وكذا وكذا وكذا، وممكن أريد منكم ولا أعينكم وهيك. أما لو أردت أنا شيء وأنا قادر على فعل هذا الشيء ويوجد البواعث هفعل هذا الإيه؟ هذا الشيء. فهو يقول في فارق بين اثنين، بين ما يريد الله أن يفعله وبين ما يطلب من العباد أن يفعله. ما يطلب من العباد أحيانا قد يتفق ما يريد الله أن يفعله وما يطلب من العباد أن يفعله فيفعل هذا الأمر، وأحيانا قد يختلف يطلب من العباد شيء ويريد أن يفعل شيئا آخر. هذه توضح لكم مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وذكر أمور كثيرة منها حتى تتضح لكم الأمر أو يتضح لكم الأمر أكثر وأكثر. يقول القدرية تضرب مثلا لمن أمر غيره بأمره فإنه لابد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله. يقول القدرية إن لو الله عز وجل أمر بأمر فلا بد أن يفعل ما يجعل هذا الفعل يفعل، مثل البشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد. المقاعد هم بيقيسوا هذا على الإيه؟ على البشر. يقول أنا لو أمرتك بأمر، أمرتك أن تدرس، لابد أن أهيئ لك الطريقة التي تدرس بها، فأسلم الكتاب وأفرغك في بعض الوقت وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، صح؟ لا مش صح. وأنا أريدك أن تدرس جيد؟ يعني طلبت منك أن تدرس، وأنا طلبت منك أن تدرس، هل يجب أن أوفر لك الكتاب وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا؟ لا لا، مو واجب. ممكن يجب وممكن ما يجب. لو أنا أريدك أن تفعل هذا، طلبت منك وأريدك أن تفعله، فإيش بفعل؟ ببتدي أوفر لك، طبعا مع وجود القدرة يعني، ببتدي أوفر لك الكتب وأوفر لك كذا وأوفر لك كذا. لكن أنا ممكن أمرك بأمر ولا أريد أن أساعدك، في إشكال؟ لا فيش إشكال تمام. وممكن أمرك بأمر أيضا ولا أريدك أن تفعله أصلا. كيف؟ مثال، افرض أنا حاولت منك، أنا حاولت منك، وهذا مثال غير موجود في الكتاب وهو يقدر لكم المعنى كثيرا. افرض أنا أريد أن أعرف، أنا حاولت منك أخوك وحاولت منك فأنت استشرتني، هل يجوز أن أوصي أو هل يستحب لي أن أوصي؟ فأنا وصيتك يعني نصحت لك في الله وقلت لك يستحب أن توصي بإيه؟ بخمس مالك، يعني الثلث ثلث كثير، فالمستحب شرعا أن توصي بخمس إيه؟ خمس مالك. لكن هل أنا أريدك أن توصي؟ لا، لأن أنت لو وصيت إيش هيحصل؟ هينقص، أنا أخوك الوحيد وما عندك وارث إلا أنا، فهينقص المال اللي هي إيش؟ الخمس. لكن أنا نصحتك بالإيه؟ بهذا الأمر، ممكن أنت سألتني أنا اضطريت إن أنا أجيبك، لكن بعد ذلك ممكن ما أحسك ولا أسألك كل شوية وصيت ولا ما وصيت ولا أفعل الأمور التي، بل ممكن أحيانا وسوسة الشيطان هيك وأحاول إن أنا أصرفك عن هذا الإيه؟ أصرفك عن هذا الأمر. فهمت الفكرة كيف؟ فمو شرط إن أنا أمرك بأمر إن أنا أريد أن يتحقق هذا الإيه؟ هذا الأمر. ولله عز وجل المثل الأعلى. هم القدرية عندهم الإشكال، يقولون إذا كان يريد فلا بد أن إيه؟ أن يفعل تمام، إلى آخر ذلك من الإيه؟ من الأمور التي يقولونها. نحن لا نلتزم هذه اللوازم، نقول يطلب منا الله يبد أن يفعل ما يريد، وهو لا يفعل ما يريد لأن هذا تركه للعباد، هم يفعلون ما يشاءون. لا، احنا نقول الله عز وجل يأمر بأمر وقد يفعل أو يجعلنا نفعل غير هذا الإيه؟ غير هذا الأمر. إيش علم ذلك؟ ممكن مثلا إن مثلا يقول وخلق أحد الضدين لحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. كيف الحكمة المقتضية لخلق ضده؟ فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعائه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظم والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل مع هذه المصالح. يعني المرض مبغوض لنا جميعا أم لا؟ كلنا نبغض المرض، ولكن في مصالح كثيرة تتأتى لك في المرض لا تتأتى بالصحة. من هذه المصالح أن يكون عندك انكسار، أن يذهب ما بك من الكبر، تشعر مدى ضعف الإنسان، أن تلجأ إلى الله عز وجل أكثر، إلى آخر ذلك من الأمور. فلو قدر الله عز وجل أن تكون في حالة صحة طوال عمرك ستأتي من المفاسد أكثر بكثير، رغم أن أنت في ذهنك أن الصحة أفضل من من المرض، لكن هل هذا موجود على الإطلاق؟ لا، أحيانا يكون المرض أفضل لك من من الصحة. ثم يقول يضرب بقى مثالا أكثر قربا للمسألة، ولذلك خلق، انتبه من هذه الجزئية، خلق ظلم الظالم. ليش خلق ظلم الظالم؟ الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، وهذا يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هي في أن يعدل. لو ما حد ظلمك أبدا، هل كنتم حجاجا في سبيل الله؟ يبقى كيف هتوصل للدرجات والثواب الذي تأخذه من من الجهاد؟ لو ما حد ظلمت أبدا، هل كان إلحاحك على الله عز وجل أن يعني تمسي من الدنيا بدون فتنة وأن كذا وتتقرب إلى الله حتى يرفع عنك الظلم سيكون مثل وضعك الآن؟ لا. لا، تمام. لو ما حد افرضه، لو ما خلق الله عز وجل بشار، تمام، وما خلق الظلم الذي فعله بشار، هل سيكون في لجوء إلى الله عز وجل كما هو حدث الآن؟ هل سيكون في جهاد؟ هل سيكون في شهداء؟ هل سيكون في كذا؟ هل سيكون في كذا؟ هذه المراتب وهذا الثواب الكثير لا يتحصل في واقع سنن الدنيا إلا بخلق الظالم وظلم الإيه؟ وظلم الظالم. طيب ماذا أمر الله عز وجل بشار وأمر قبله أبو لهب وفرعون كما يذكر الإيه الشيخ؟ أمرهم بالإيه؟ بالإيمان. لكن هل أراد منهم إرادة كونية أن يؤمنوا؟ لو أراد أن يؤمنوا إرادة كونية لابد أن يفعل، هو الله على كل شيء قدير، تمام؟ لكن هو أراد منهم إرادة شرعية، ولكن مصلحة البشر التي قدرها الله عز وجل في أن لا يؤمن أبو لهب ولا يؤمن فرعون ولا يؤمن بشار حتى الآن، ممكن بعد ذلك يؤمن. دي مسألة إيش؟ دي مسألة أخرى. وضح هذه المسألة، إحنا هيك شرحناها باختصار، بعد ذلك سنشرحها بطريقة أكثر تفصيلا. إحنا تحدثنا اليوم عن مسألة أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وقلنا أن هذه صفة مدح وليست سلبا محضا كما يظن بعض الناس، وقلنا أن طريقة أهل البدع هي طريقة السلوك، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، هذه في الصحيح في الحقيقة توهم نقصا ولا توهم كمالا. ليش؟ لماذا لجأوا لهذا الأمر؟ لماذا لجأوا لهذا الأمر؟ لأن عندهم أصول فاسدة فاضطروا لهذا الأمر. هذا الأمر انتبهوا يفعله كثير من الأشعرية، ليس كل الأشعرية ولكن كثير من الأشعرية اللي هم بيتبعوا طريقة الكلابية يتبعون هذا الأمر في وصف الله عز وجل. قلت لهم وصف الله عز وجل يصفه بطريقة السلوك، ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا. لماذا؟ لأنه يخاف من الإثبات وعنده شبهة في الإيه؟ وعنده شبهة في الإثبات، وقلنا هذه ليست طريقة مرضية. ثم تحدثنا مع ذلك وقلنا إن الله عز وجل هو أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. لماذا هو أول؟ قلنا أن أول مرة أول أفضل من قديم، بلا ابتداء أفضل من قديم. لماذا هو أفضل من قديم؟ لأن قديم تحتمل في الإيه؟ تحتمل في اللغة. هذا هو التعليل العقلي. أما التعليل الشرعي، إن القرآن ورد فيه كلمة أول والسنة وردت فيه كلمة أول، ولكن لم يرد فيها كلمة إيه؟ كلمة قديمة. لله عز وجل الأسماء الحسنى وليس الأسماء الحسنى. وقلنا إن إثبات أن الله عز وجل الأول هذا مركوز في الفطر، مركوز في الفطر. في ناس تستطيع أن تعبر عنها وفي ناس لا تستطيع أن تعبر عنها. نحن عبرنا لهم عنها وقلنا لهم أن الشيء إما يكون ممتنع والممتنع غير موجود، وإما يكون ممكن الوجود. تمام، ممكن الوجود هو الموجود وكان معدوم ثم سيعدم إيه بعد ذلك، أو لم يعدم أيا كان الإيه أيا كانت المسألة. ثم بعد ذلك هو الإيش واجب الوجود، ولا بد أن يوجد واجب الوجود حتى يوجد ممكن الإيه ممكن الوجود، لأن يستحيل يوجد ممكن الوجود بدون واجب الوجود، هذا يؤدي للإيه للتسلسل. تمام. ثم تحدثنا بعد ذلك عن مسألة القدر، حديث سريع أن الله عز وجل لا يكون، يعني لا يوجد في الكون إلا ما يريده الله. ما يريده إيش؟ كونا وليس شرعا، لكن يوجد أمور كثيرة. وضرب مثال فقهي نسيت أذكره لكم، إحنا طبعا بنذكر كما قلنا باختصار إن شاء الله ما تقرأوا ما حتلاقوا فيه مشاكل أبدا. لو قال الرجل والله لأصلين الظهر إن شاء الله ثم لم يصلي الظهر، طبعا وقع في إثم كبير وكبيرة، لكن هل عليه كفارة يمين؟ ليس عليه، قال إن شاء الله، لأنه قال إن شاء الله والله عز وجل لم يشاء أن يصلي، لأن الله لو شاء أن يصلي لعين لصلى. لو قال والله لأصلين الظهر إن أحب الله ولم يصلي الظهر عليك كفارة يمين، لأن الله يحب منه أن يصلي الظهر. وهذه من التناسبات الفقهية على هذه المسألة. منتبهين؟ لو قال والله لا أكذب إن شاء الله ثم كذب عليه إيش؟ لأنه قال إن شاء الله وهو لم يكذب إلا بمشيئة الله. تمام. وإلا لو لم يشأ الله أن يكذب لم يكذب، مستحيل. تمام. لو قال والله لا أكذب إن أحب الله ثم كذب عليه إيش؟ ترى بأن الله يحبه لا يكذب، لا إن الله يحب أن لا يكذب، يحب منه أن لا يكذب. حد عنده سؤال في هذا الكلام؟ في إشكال هذا القسم بحذر، ليش؟ يعني شكل الله عز وجل يحب يحبه والله لا أكذب إن أحب الله أكذب. إن أحب الله أن لا أكذب، أقصد حتما أن الله عز وجل لا يحب الكذب، ماشي. هو لا يذكرها من باب التوكيد، يعني من باب التعليق. نعم، من باب التوكيد. لا نعم، تفضل. الله حتى أراد رب إرادة كونية يبشر بعينه يكون ظالم. تمام. ممكن يكون الله حتى أراد إرادة كونية يبشر بعينه مثلا يكون صالح. نعم. طيب يعني إيش؟ يعني في هيك شوية مشكلة. إيش المشكلة؟ يعني إحنا هنحكي بالقدر أكثر، إحنا حكينا فيه قبل في دروس ثانية، لكن هنا إحنا بنحكي شرح التحوية، فإحنا مستلمين بالشرح إن إحنا ما نطيل فيه في هذه الجزئية، لأن هو سيطيل فيها بعد ذلك كثيرا، سيطيل فيها بعد ذلك كثيرا. لكن أنت الإشكال العقلي الذي قد يوجد عند البعض، أليس هذا ظلم؟ تمام؟ أليس هذا ظلما؟ تمام؟ إن الله عز وجل يقدر عليه أن يظلم وأن يفعل وكذا ثم يعاقبه على هذا، هذا سنرد عليها بإذن الله. لكن الرد هيك السريع أن هذا ملك الله عز وجل، هذا ملك الله عز وجل يفعل به ما يشاء، فلا ينسب الظلم له، لأن الله عز وجل يفعل في ملك ما يشاء فيقدر. أنت المثال اللي هو ممكن دلوقتي البهيمة الخروف هذا ولا العنزة أو أي شيء، أنت تذبحه لتأكل من لحمه، صح؟ بيتألم ولا ما بيتألم؟ أكيد بيتألم، صح؟ طيب هو البهيمة عمل لك شيء؟ طب أنت يعني إيش يعني ليش هي بتظلمه؟ هو سخرك. طب مو هذا لأنه ملكك، وهي بتفعل فيه إيه؟ بتفعل فيه ما تشاء، فهذا هو التقدير إن هو بيفعل هذا. أنت ولله المثل الأعلى، جيد؟ أنت ملك لله عز وجل، أنت بتاكل ذبحت البهيمة وأكلتها ونقول هذا فعل مستحسن، مو هيك؟ أنت لما بتاكل هيك لو جيت عزمتنا على الخروف أنا أقول لك يا هيك تعدل الخروف وتذبحه وتفعل كذا ولا إيه هتفعل؟ جزاك الله خيرا وتستخيرا وعدها وبارك الله لك، ويا ريت مرة ثانية تعملها ثاني، مو هيك؟ ليه؟ طب ليش ما نظرنا لذبح الخروف والتألم اللي حس بيه الخروف؟ إيش؟ لا، لأن إحنا شفنا المصلحة الأكبر وملكك. تمام. لكن احنا شفنا المصلحه الاكبر، ايش المصلحه الاكبر؟ احنا كلنا وانبسطنا وهيك وهيك، وانت مثلا زوجت وعملت عقيقه وعملت يعني وليمه وهيك. تمام. فشفنا المصلحه الاكبر ولله المثل الاعلى. الله عز وجل خلق هذا، تمام، وضحي به في النار، من أجل إيش؟ مصالح أكبر من إيه؟ للبشر. تمام؟ نعم. شفنا معناته على هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم شيئا من نعمتهم. صح؟ أيوة نعم. طيب هو أكيد هذا. لكن كيف يعني راح نوفق هذا مع حديث إني حرمت الظلم على نفسي وهذا التعرف ورجعت حرام بينهم؟ تمام؟ نعم. هو قادر على الظلم ولكن لا يظلم، طب كيف ذلك؟ هو فين الظلم؟ هذا ليس فيه ظلم، الذي تذكره هذا ليس فيه ظلم. ممكن مثلا ان هو يخلق شر محض ويوجد قضاء الله كله خير، قضاء الله كله خير، يعني مثلا يخلق شر بشر ولا يترتب عليه الثواب الذي نأخذه جميعا بسبب شر بشر. تمام. دلوقتي لو خلق دلوقتي ايش احنا فوائد خلق إبليس؟ نقيم مثلا ذكر 10 فوائد في خلق إبليس. من فوائد خلق إبليس إن ما في ناس هتنال الشهادة لو ما في إبليس، مو هيك؟ لو ما في إبليس في ناس هتنال الشهادة؟ ما في ناس هتنال الشهادة، مو هيك؟ فدي من فوائد خلق إيش؟ من فوائد خلق إبليس. هب إن هو خلق إبليس ولم ينال أحد الشهادة ولم ينال أحد الثواب لمقاومة إبليس. ممكن هذا هو الذي ينسب للإيه؟ ينسب فيه الظلم، ولكن لا يتصور الظلم من الله عز وجل، لأن كل هذا ملك الله يفعل ملك الله يفعل فيه ما شاء. أنا أريد يعني أن أتحدث اليوم أو أشير إلى مسألة تحدثنا عنها في المرة السابقة، وهي كلام الهروي لما قال ما وحد الواحدة من واحد. تذكرون هذه الأبيات؟ وقلنا إن الصوفية يقولون إن هناك توحيد العوام وتوحيد الخواص وتوحيد خواص الخواص، وأنا متعمد أن نتعامل بهذه الطريقة، لأن عند التحقيق توحيد العوام هذا هو أعلى التوحيد وأفضل التوحيد، والذي يطلقون عليه توحيد الخواص هو توحيد أقل من هذا التوحيد، والذي يطلقون عليه توحيد خواص الخواص هو توحيد أقل وأقل من هذا الإيه؟ من هذا التوحيد. هم يقولون، أنا الكلمة هذه أنا أعرف أن ممكن بعضكم ما استوعب إيش يقصدوا بكلمة توحيد الخواص وعليكم السلام ورحمة الله. توحيد خواص الخواص يقصدوا بتوحيد الخواص هو التوحيد الذي ينظر في الربوبية. يقولون توحيد الخواص هو توحيد الربوبية. طيب هل ممكن توحيد الربوبية بدون توحيد ألوهية أو الإلهية؟ هم يقولون ان لما تنتهي من توحيد الالهيه، لما تنتهي من توحيد الالهيه بتصعد للتامل في توحيد الربوبيه في صفات الله وفي كذا وفي كذا، وتكون العبادات طبعا لو ما كانوا زنادقه، لو زنادقه يقول لك العبادات سقطت عنك، لكن تكون العبادات هذه بالنسبه لك تفصيل خاص، يعني انت بتعبد الله عز وجل ليلا نهارا توحيدا للايه؟ للالهيه. لكن هذه العبادات ليست هي مقامك، انت مقامك توحيد الايش؟ الربوبيه اللي هي التامل في صفات الله عز وجل، وان الله عز وجل خالق وكذا وكذا وكذا، وهذا تحصيل فاصل اللي هي العبادات، هذه تحصيل ايه؟ تحصيل فاصل. ثم بعد ذلك يقولون تنتقل الى توحيد بدون نظر حتى للصفات، توحيد الماهيه اللي احنا تحدثنا عنها في الاول، تنظر هيك لذات الله، يعني تتفكر في ذات الله فقط بدون ما تتفكر في صفاته. جيد، فيقول لك ان هذه الدرجة انت اصلا منتهي من الصفات. في بعضهم بيبقوا زنادقة بيقول انا ما هعبده كذا، خلاص اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فانا اصلا العبادات سقطت عني لان انا ارتفعت عن هذا المسألة، انا خلاص بطلت، مو انا ما بعبد، يعني عشان برضه يفهم كلامهم، مو انا ما بعبد من اجل الشهوة ولا التعب ولا كذا، لا انا هذه الامور عندي ولا شيء، لو صرت الثقيل خلاص انتهيت، ما بفكر لا في شهوة ولا في أكل ولا في شرب ولا في تعب ولا أي شيء أبدا، الثقيل لهذه الرتب العالية. فهمتم إيش يقصدوا بهذا الكلام؟ لكن هدول زنادقة، إحنا بنحكي إن هم مثل الهروي أو غيره، هو شيخ الإسلام وهو رجل من أهل السنة، ولكن أخطأ في هذه المسألة إن هو عبر بتعبيرات غير شرعية. هو يظن أن هذا علو وهو عند التحقيق هذا إيه؟ نزول. هو صحيح ان انت بتوحد الله عز وجل ثم بتوحد الايش؟ بتوحد الربوبيه، ولما بتوحد صفات الله بتتيقن من توحيد الالوهيه فتزداد عباده، تمام، وتزداد تحقيقا لتوحيد الالوهيه لانك حققت توحيد الربوبيه وحققت توحيد الله عز وجل. وهذا الذي كان يفعله الرسل، هم الرسل كانوا يزدادوا تعبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدمه، ليش؟ توحيدا في الايه، لانه ده توحيد الايه، في توحيد الالهيه. فهمت الفكره كيف؟ بعد ما حقق توحيد الايه الربوبيه، وبعد ما حقق هذا النوع من التوحيد اللي هو اصلا بيجي تلقائي. فهمت هذه الفكره؟ حتى لا يكون عندكم لبس، انما لما سالت وجدت ان فعلا حق الصوفيه في هذه المناطق يقسمون الناس في الحلقات، يقول انت تبع الخاصه، انت العوام، وانت خاصه، وانت خاصه الايه، خاصه الخاصه. فالمساله منتشره فمحتاجه ان تتضح.